أن أعيش أن أغني أن ألحم الآفاق بالتمني. محبة وألفة وانتشي بوفا تدعو إلى التقديس والتغني أن ألمس النفوس في مواضع الألم. وأمسح الدموع من ذوابل أكتب الحياة للقيم ترجمة